أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأئمة والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا وسيطول في موضوع تاريخ المذهب الإباضي. طبعا سبقت حصص في هذا الكلام في هذا الموضوع الحساس والمهم، وقبل ذلك وقع فيه تمهيد. يوم الموضوع انت من الأهداف أنني الاهتمام بهذا الأمر، أما تخصيص وقفات أولا الاطلاع على نشأة المذهب الإباضي وما صحب ذلك من أسباب وظروف زمنية ومكانية. إليني مزوار نربط نرحم الراعي الأول الذين أوجدوا لنا أنني هذا المجتمع الفاضل إلا كان نستمتع بأنظمته العرفية، خاطر ما نزول التفضل معنا مضبوطين اتبع برك، واللي قرأ تبع عن جهل وإنما عن قناعة عن اعتزاز. هذه جي العرس مثلا ليس نرزول تعشيرة السياء وسي الذين من إدارة العشيرة والوزراء وغيرهم من ريح النعاس أدب الناس قبل النارس من العرس من ألف الياء خير عظيم. لا يتس مثلا شانس مثلا إلا يسخر تتنبه العبارة إلا وسيلة يسهر الليل لأجل أمنه عائلته أملاكه كذا. وقس كذلك في المدارس الحرة بنين وبنات. إذا نوم الأمور وسوس من أسنت هاي فيها مجهودات شمل حينما يطلع على التاريخ من يدرك هذه المسائل وهذه الأمور ما يسمى بظروف النشأة شيء قاضي حافظ على هذا الأمر أديرني ما فيها مشكلة. أطر مثال مني حين سقوط الدولة الرسومية أئمتنا وأويلنا في ذلك الزمان حبرنا غفنا صح يقولون حبر الآن ألف سنين ربما القرون. الديس أبو زكريا شيخ أبو زكريا فاصل بن أبي مسور اليهراسني الجيربي تونسي رحمة الله عليه مثل شيخ أبي مسور هذه الذي وطى في هذه الجموع المتفرقة بعد سقوط الدولة الرسومية. هذه كنا نقي فون الحالته فون ضيعوا لكان غنذوب لن نشري لن نذهب كل شهر زوان يزمى ضيق النظام. الدولة الرسومية كانت تحكم كانت لنا دير عنواقيا ما تغرنا حد إلا نتحكم إليه إلا يضبط أمورنا. بعد سقوط الدولة الرسومية حد ما قال حد ما معنى حد ولا يطفي حد يشرق حد يغرب حد يعاود انت يفقع سبت اسقانس يلقى دي ما سمع حد ضيضا باش يقول له ينسي صبما ولي الطحيريب. المهم فوضى عارمة ملأ ونعزموا أنني ربط يرحم قاعني ربط يرحم شيخ أبو زكريا ومن حقه علينا أن نحفظ اسمه شيخ أبو زكريا فصيل أو فيصل فصيل بن أبي مسور اليهرسني قبيلة بني يهرسن البربرية الجيربي التونسي يحرفوا المجتمع يتدون حالته ملا انقضحت هذه الفكرة في ذهنه يكلف أنجب تلامذته الذي زعلك يا الشيخ يا من تلامذته وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي. فرسطاء هي إحدى قرى الجبل الأخضر بنفوسة فرس الطاء معناه الفرس الطائي النفسي. إن ياس أيوة مخمخ معي مانج تاوي دانا دي قلنا النظام إلا أضي ضبط تجوري النغ بتن قيموني قوم بلا راعي ماشي قار لكان غنص واندوب ونصبح بعد مضي زماني في خبري كان أبدأ الشيخ أبو عبد الله اعتذر أصل دام تكل فتش المسؤولية قرية هذه بداية شخصية ربية حاطر المسؤولية وهضر اعتذر وخضع للأمر بعد إلحاح الشيخ عليه. يطلب الشيخص أن يختلي بنفسه لمدة 4 أشهر فقع قيل أنه اختلى في غار. المهم يقيم دين المتني يوفق ربي لما يسمى بنظام المدرسة المتنقلة سيسة التخرج ما يسمى بالعزابة ثم يتطور هذا النظام معناه مع في مراحله عام جاوط هذه المعناه التنظيم إلى موجود غنى وهو من الدروس إلى شركة نصنا تعرض لها فتغو موال معناه أو الحرقت إتلا موجودة في من سبقنا إزمتكم جنق كذلك حبر معناه غرسوا على حد تعبير هذا القائل غرسوا فأكلنا تعيني خلاص عديش الله يشفر لك سلمتك لا حبر سوف بعد شيء أخي فلتغرس سواء ما له علاقة بالغراس معنا سواء النخيل مضيلان أما ما له علاقة بالتنظيمات والتحويرات وغير ذلك من الإضافات المتعلقة بسير هذا المجتمع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما ذلك على الله بعزيز. إن خلصت النيات وبذلت الجهود تلا ترمي قاع والهم تسمى تكلم قاع معناه بتد الهم من سن قاع الهم المقعد هو كيف نحافظ على ديننا مش حافظ في الدين سن دين طروان سن وسيلة وزد بعد سن قاع تقن الدين سو من ربي لا يوفق تن يعاد لابد هذا عاد غرنغ هاد مع هاد الشهور مع هاد الإشفاق وسيلة بعد نغ أن نترك معناه سو مني وسيلة يتغار يريب هذه قلت في منس طبعا تقدم ملاحظات انتقادات بناء معنى يولي اللان يدعم البناء وإلا يهدمه من أساسه خطر إلى الفرق مشان تولهت طبعا في الأمر إلا مترابط ومتصل يعاد الهدف مزوار الاطلاع على نشأة المذهب الإباضي وما صاحب ذلك أي اللان طبعا ربما البعض التفت لشخص الاطلاع حول ظروف النشأة أما ليس له اطلاع بمذهبه لا من ناحية التاريخ ولا من ناحية العقيدة ولا من ناحية الفقه ربما يعزم صلى حروف إذا رسل الكتب التفت ربما إلا يرد على أسيادهم المشايخ العلماء الذين قضوا زهرة شبابهم في طلب العلم تعمل تميرنس من لن تبريد من العلم في وقفة واحدة ضدال لشي سوني أو كذا والصعيف خصيص بأي حق يا أخي حتى من ناحية الشريعة ولا تقف ما ليس لك به علم يعاد حتى من ناحية الشريعة ماشي النق هذه الجرأة يتلموني بكل برودة إلا يترى لا يضاعف الأقوال ويسفه قائلها دون أن يكون له على الأقل مستند تولبت من ناحية ما يسمى بأدب الخلاف لا غرش يقول الدليل يا أخي من باب الأدب الذي مسلم لا يعزم الترضافس طبعا الدليل مع الدليل دون أن تسفيها أحلامه أما أن تطعن فيه ما يسمى بأدب الاختلاف ولد الاختلاف غرس أدب طبعا مسلم سواء في إطار المجتمع أو إطار الجماعة أما ما بين المذاهب الإسلامية ماشي نبدأ أول أطرى ولو واللي وجه غير شنين حتى من إخواننا وسيلة منصف إلا يريد أن يطلع على الحقيقة بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه المذاهب ما هي إلا مدارس فقهية وهذه التسميات ما أنزل الله بها من سلطان إذا ما نفهم أموني وإنما كلك تجمعت تقنع سجن الشيخ لاتبعت على أساس إن شاء الله إلا الحق بس هذه الاختلافات وانتصورني لأن نطعن في الآخرين أما معناه أن نحلل دماءهم كما يقع الآن في العالم الإسلامي للأسف ما غادي يسلم لي إلا يخالفه في الرأي يخذ راسو جنطط. لا يا أخي، أما مذاهب ومذاهب سنية ومذاهب غير سنية، هذه تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، ما يدبنا موني بأي حق. تشيت في بعض المدن في في في أهل الجماعة والسنة البعض تنسوا فغد أخليك تتهم بأنهم خوارج أهل بدع وأهواء، كلها معنى هذا معنى هذه هذا التراكم التاريخي الطويل اللي يستلزم منا أن نزيحه. لابد من العودة إلى الأصول. الأصل الأول إنما المؤمنون إخوة. الأصل الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وغيرها من الآيات إتلا تكيد. وهذا لا يعني بندم لا يثبت على ما اعتقده على ما اعتقد صحته. أنني البينة جد الحق تقنعت السيستم تسيسر باش يعاود، بس حد يقيم والطع عندي حد ضد قاعد تجريت نسن كذا وكذا قاعد إلا قاعد في خنزيرة وتشعي من قيمة إلى غيره. بعض عبارات يعاد ربما يفصل إلا عن تي يقسم ونغلجنتوني الجهنمة سميت بضمه يا أخي بأي حق يعاد. هذه الأخطاء التي وقع فيها المسلمون بصفة عامة، خطر المتعصبون والمتنطعون في كل مذهب مش بنادم اللي التصديمات بميزان الكمال. المعتدلون إن شاء الله موجودون في كل مذهب، والمتعصبون والمتنطعون موجودون في كل مذهب. أدي قيم وسي الله يخص أذن جاء بين يدي الله، خطر هذه السنب اللي مش لنا ربي داني في صورة الكهف فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها. سول ديك نوال تصدر ديك الحكم تعتقد ديك الاعتقاد إلا في أخيك المسلم إلا خطأ أخلك بطط معناه رب من لدى نعزم تحسب جاب يصدر بعد فتاوى تضلل الآخرين، أما تصفهم بأوصاف تلا تخرجهم عن السنة والجماعة وعن الإسلام وعن كذا دنيا. كل يتحمل مسؤوليته. شكلاش تخلط فهمت اعقد جلسة مثلا مع هذا المخالف في لك في الرأي، طبعا لابد تخلط كون ديك الحديث لأن ما تضلع ولا تقف ما ليس لك بعلم أول ينعزم من المثقفين وغيرهم العلماء. هذه عاد طبعا في جو يسوده الحوار العلمي والموضوعية بتا يضني لا حل وسي الله يغلط الددول الحق صحة بتا كل حد لا اقتنع بما لديه من أذلة. على الأقل نطبق هذه المقولة فلنتعاون فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إلا كانت تقديس أن معه نفس المقديس أتنقوني جوريس ألي الله مخالف ديس كل حد إلا ذي الطف بصحدونا هذا تفديوني اللي يقنع سيسي تفلس بصرع العبارة هكذا بهذه الطريقة بأننا قاعد نصفى رحمة ربي. يعاد الهدف الأول هو الاطلاع على نشأة مذهب الإباضي وما صاحب ذلك من أسباب وظروف زمانية ومكانية. الهدف فيتسن التعرف على الأئمة الأوائل الذين أسسوا المذهب ووضعوا قواعده وقادوا ركب الحركة في أحلك ظروفها. الهدف فيتسن لابد من حق هؤلاء الأئمة، وحقيقة كما سيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا أن نفلا بذلوا جهودا عظيمة في بلورة وتأسيس هذا المذهب مع هذه الحركة. كمل بذلوا جهودا عظيمة في نشرها سعيا المخنصن، تعرضوا للحبس وللسجن وللملاحقة، ربما صبروا على ما يسمى بمرحلة الكتمان من الترجيجين وقدن كذا وكذا، تعرضوا هم وعائلاتهم وغير ذلك ظروف حالكة. سمعوا مني ثبتا صبرا إذا بدا تنتسن يا أخي تعيدي مثلا شطف الحمس بالعاطف سواء معنا بهذا المذهب فيطرح عليك سؤال من هو مؤسسه مثلا، ما الإمام الثاني، متى ولد، كيف كان انتشار المذهب مثلا في شمال افريقيا في السنة. ها يا اخي كنا موني أنا الحمسني ضطفني هذه يكون يعني علم، وخاصة الحمد لله في عصر قد انتشر فيه العلم، وهي من الأسباب التي جهلت والقرى الكثير. لا أكون متشائما، هذه فئة من المجتمع لا تجهلوا هذا الموضوع، قلت نطلع مثقفين مشيخ لن يحققون الكتب ويؤلفونها إلى نيلان، معناه دقدم لن يؤلف حديثا أو سن لغرنا ما يسمى بالمكتبة المنزلية أتعاد تحوي معنا مجموعة من الكتب في تفسير القرآن مثلا، في الحديث، في الفقه، في التاريخ الإسلامي عامة، تاريخ المذهب الإباضي، فقه مثلا إلا له علاقة بالفقه الإباضي مثلا ولو كان كتيبا مختصرا وغير ذلك، في العقيدة كذلك أمغوه إلا ينفق ربما الملايين في شراء الجرائد، تبع بعض المجلات بعد ما نادي عزم أكثر الأخبار كلها مزعجة ومقلقة، قليلة تفتك إلا خبرة مني مفرح أتضبع خلاص ألفيني مغدني الله مسك هذا أحسب هي ربما أنني سنوات وسنوات ليس ولدت سلبالس أن يقتني بعد كتب لا تفيده وتفيد أهل البيت، ربما أشك مربي أدي سجن من أبنائك من أحفادك إلا يهتم بالعلم، دي الحمد لله مكتبة زاخرة تالي قاعد يعابد معنا يعابد من جديد ليس كتب التفد المشايخ لولا حفاظهم على تلك المخطوطات، هذه المكاتب غير مكاتب عامة اسمها مكاتب خاصة بصح لوقتو واللي اقتعمم النف غيوسي لنتت إلا له اهتمام بالمطالعة ليس حتى في هذه المطالعة يزم تقصد بالتعرش معناه أنني يقني اتجاه في هذه المطالعة سواء أدبي أو غير ذلك، خص الوقت ليظل في أمثال هذه المواضيع خاطر لك يدمعني أشغال الحال متسلد مرتعزة مثلا يقول كتاب شيخ مثلا من غير الإباضية قال حشرك مع الخوارج طبعا معلومات خاطئة ذي التبرد بس حبرني وحسولي كفي بس حميتك إذا مطلع تنجمد مثلا ساعة تقعم في بعض الجرائد وبعض القنوات بتلا تكيد متمكن هتجاوبت هترد بصحب الحكمة شاهد هنا التعرف على الأئمة الأوائل الذين أسسوا المذهب ووضعوا قواعده وقادوا ركب الحركة في أحلك ظروفها، معنى أحلك الظروف ليل حالك أنا يعني حد قد عن تقصد بعض مراحل ويتبدي صنغي وسين لن تتلا مقتنع بأنه الحق أطرني السؤال عن التعصب، نعوذ بالله من التعصب المتعصبين أو أنه طبعا ديما نحصر في الجانب التاريخي ولي سوى الجانب العقدي مع الجانب الفقهي ما له علاقة بالتاريخ، إذ من حق هؤلاء أن نطلع عليهم أسي صراني قنبابا ما قلش دمت هذا دريح مع طروس طروس أسني حكى التاريخ سنتين وسيمة التلن وفين القند الفيلاني ما شاء الله توبنا نحن تني محرك الحركة تني ما شاء الله لا خير ضربي يتفرش لن تطلق خير استمتعن هريح ما أسن أيها الجد تحكي دسن لحاتي تريد سي سوغلان مثلا مثلا لما سلجيبتش مثلا بتت تخت ملكد بابش الجيش شامر تكيد يتيم تاليد بتت لقيد هناك سلم عليمتش مثلا في ذلك الزمان ها وهكذا توزع كذا مثلا ربما كذا لا طوح قرد بعد مش أنت خلصت بعد مش أنت خلصت والتويد الحق مثلا وهكذا معومني صبرد إلى غيره أو نخيره إلى كديس شيء مثل النموني طبعا لابد بتلنا نصن إحساس وتقدير أتستحفظ نصن من وني نجري فسن بسم الله يا أيها الجد واللي تحكي دسن هذا الأمر وفي تمسوية يعني يقول حد مثلا يلول دون المجتمع وكل شمري يقول كذا وكذا لا يقرأ غير مني لا يا أخي فيها مجهودات تعشرتني باش التجورة مني لا حصرة لو سيب ضحى وتفت قاعد مدن تعشرت لان ضحى المتجور ديما الدركي توقع في البعض قاعدتو كان السنت مثلا فيما يتعلق بنظام العشيرة كان نظام حطاق شاي لان ديما غير معلقة معاس هود العرس هود كذا لغريه التفت خيرو كان مثلا مدني لان طن لان صبرا خزر المجموع العاشرة هذا مهرن طبعا تيني سرقان مسنتي دارس لانتنين كذلك ما له علاقة بالإشراف على المجتمع. حلقة العزابة مثلا، تمسيريدين مثلا، لجان الفن مثلا، البيات وغير ذلك، والحراسة وغير ذلك، بعد مشان إلى نجلس مثلا المقابل المادي أجرك على الله كجوردة الدالي التفد حقيقة وسيلة وليوتيف موليخ زير زيبان كشايلا عادي سمي يتف يمضي التنتيت إلا حر هذه نفس الأمر العبارته يتقيم. قالك ما يعرف قيمة الرجال إلا رجال، والمثل العامي قار حقار الرجال متذليل إلا حدو لي سلقيم تنرجازن ننتضحن ونيدي متذليل. الزاور بوسيلة ذلك ذلك يعاد التعرف على الأئمة الأوائل الذين أسسوا المذهب ووضعوا قواعده وقادوا ركب الحضارة ركب الحركة في أحلك ظروفها. الهدف ثلاثة: معرفة كيفية انتشار المذهب الإباضي في أنحاء العالم الإسلامي الصح أو انتشاره إلا تعرض فيه مغنيني في سبيل انتشار هذا المذهب هؤلاء الأئمة. طبعا قدموا تضحيات عظيمة، ديس تضحيات وديس انتصارات، أو نحوصل تاريخ الإباضية في بعض جمل. بعد الافتراق الذي وقع سيبدأ الافتراق معناه عن الإمام علي كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، أو المجموعة التي تسمى بالمحكمة. طبعا نبدأ بالمحكمة النوض إلى الإمامات العادلة التي أسسوها في عمان وفي اليمن وصولا إلى شمال إفريقيا، الدولة الخطابية انتهاء بالدولة الرسومية، ثم هذا النظام يسمى نظام العزابة. أن نفقع الهم نسن هو إقامة أحكام الدين تبدأ تقضى. ولذلك جنوى لبهاينا داني الدكتور عمر خليفة النامي الليبي ومن علمائنا المعاصرين، طبعا أمر وفاته إلا مكون إلى الله، اختفت أخباره في الثمانينات ولا ندري إلى حد الساعة هو حي أم ميت. شاهد هنا إن ولعله من الإنصاف أن نقرر هنا حقيقة هامة عند بتاون حقيقته، هي أن المذهب الإباضي رغم تلك الجفوة التي اصطنعتها ظروف سياسة في تاريخ الأمة الإسلامية، ترجعوا المشكلة التي تقع ما هذا الافتراق الذي وقع بين المسلمين ما يسمى بالفتنة الكبرى. تحققنا الموضوع ذلك الموضوع إلا نشائك شنين داني بتا يقع، وإن شاء الله حول أنني بعض من الأحداث التي وقعت في الفتنة الكبرى واللي كان داني ننصب محكمة للحكم على الصحابة. نحن أضعف وأبعد من أن نحكم على الصحابة، نكل أمرهم إلى الله، وإنما الشيء الذي ألجأنا أولا لاختيار هذا الموضوع ولتسليط أضواء حول بعض ما وقع في هذه المرحلة معناه هو أن ننفي عن أنفسنا تهمة الخارجية. سميت فكرة مثل الخوارج حميت طول الصقانة، معناه أنني في خضم الرد على هذا الزعم الباطل لابد تسجل سجل في راجع دبتة أتقن عد فول فتنة الكبرى أتذكر لن يوقع من هذا الباب. أما الحكم فهو لله، إنها أمة قد خلت. يعاد الدكتور عمرو داني لا يقول بها معنى هذه الجفوة وأنني التنافر لن يوقع، هذه سير كلمة إبادي وكانوا يسلج قلنا سلطان عبرة توقع عموني تحس فموني قاعون. هذا النفور كان سببه سياسي، فتنة وقعت أنني صراع بين الإمام علي ومعاوية، معاوية وزبين بالمبايعة ليتكى بقضية أخذ الضعر من قريبه سيدنا عثمان بن عفان مقتله كذا إلى غيره. المهم وقع الذي وقع، أخيرا سيطر بعد صفين والنهروان. ها المهم استتب الأمر لمعاوية، معناه أسباب سياسية. بس مشكلته هدى كما سيأتي إن شاء الله الكلام حول هذه النقطة بالتفصيل. سمعت فكلمة الخوارج بتتكلمت الخوارج ما معنى كذا التغب ده يقصد بها الخروج، خروج سياسي معناه، مش التقع. قال أنني الموالاة وسيلة مع السلطان والحاكم اللامعاس، وسيلة عارض من المعارضة بتعبير العصر، والمنفهما سياسيا فوقع الذي وقع. يقصد معنى الخوارج أنهم خرجوا عن الإمام علي، عن طاعته معناه سياسيا. بس المشكلة ثمانية، خاصة بعد أن استتب الأمر للدولة الأموية، أصبح معاوية هو خليفة المؤمنين، طرس بعد السياح حكم وراثي، يعاد علماء البلاط إلا أن هذه الحشية لا تزين، وأنني هذا البلاط الأموي عمدت إلى ماذا؟ كلمة الخروج السياسي توت، يصبح دون مني خروج ديني، عاد خروج عن أهل السنة والجماعة. مشكلة. وترتبت عن هذا الأمر أحكام قاسية، الحكم بالكفر وبمذاهب سنية، مذاهب غير سنية. الأمر خطير، فلا بد وسيلة منصف يقول ربي أدبيا، خاصة وسيلة إلا يلوك هذه المعلومات عن جهل، لا شخصية الخلفية، لا شكل الحق الديني ذي قل المرض، وني يدهك مع السلع قلب الموضوع يتويتين. بس وسيلة طعن متعمد، وني شمالنا ونضيع وقتنا معاس. أولنا معوسي إلا منصف، والمنصفون ولا الحمد موجودون في كل المذاهب، وعلى رأسهم هؤلاء العلماء والدعاة الربانيين الذين يسعون إلى الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب. أو الهم بشان السنة فهم ذا وحدي، إلا من بين العلماء الذين حرصوا حرص كبير منذ القديم على التوحيد بين المسلمين والتقريب معناه بين المسلمين، هم العلماء الإباضية واللي انقروا له عن تعصب، مش نفهم ذا وحدي الدليل دبتة. هذه المحاولات المتكررة لإحقاق الحق، معناه أن الاعتقاد نسن الفهم نسن يبين نسن باللي لن على صواب، حينما اعتزلوا أرض المعركة في معركة صفين، ننس الإمام عليك تغلطت كيف توقف المعركة، لكن مناقشة مع معاوية قبل المعركة، تأكد لي من نفس من انتخبت انتخابا شرعيا قيما مني، ليت لو أضحذني، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كملت ليت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مفاوضة تبدأ عند صلحني، وليغيس أصر على موقفه، لكن كإمام المسلمين يحق لك أن تعلن عليه سمني. هؤلاء المحكمة تبتن القرآن النموني الاجتهاد مع النص، لا شخص الحق توقف المعركة، خطر معاوية حسة في معركة صفين باللي هذه تورنا، فاستغاث بمستشاره الذكي الذي يسمى بذئب العرب وهو عمرو بن العاص، قال ودي بتا ويتبي ديك تفكرت ما قلت حيلت اي تمنع لوقته، هو كان واش تحقي ما عندي ما ندير بك في قابل الايام، مو في استقبال الايام، قال مر جندك برفع المصاحف، انت الغلط رفع المصاحف، اولا باش معركه 80 لن تبدا تضد كذلك منع انتصار الامام علي، اي لن اخطر وهو الذي وقع تفريق جيش علي، لابد حدد عاد مع توقف المعركه حد شيني لاش سمني وسيله، معنى ماذا معنى السياسه اضرار دور ذا زعلو قداني في هذه الفتنه الكبرى، والسياسي الحاذق إذا ما عاد يتمتع بهذا الفكر بتلاش خص بعض النظر غير يدربك من يتزابرك، هذه قال ضربة غريف يوت حسابات يا بغض النظر عن النتائج لا موافقة للشرع مغوه، المهم قالك من باب الحرب خدعة يبنى الحسابات النية، قال يلا معنا ثلاث نتائج متوقعة، أولا أهداف مرجوة إيقاف المعركة منع انتصار الإمام علي، أي لا نجار التفريق، ما يوقع التفريق يا معنى دون الانتصار زعلوكا، وهذا الذي وقع. شنان يهمي مارو هذه الجماعة التي أصرت على موقفها، ربما بعض الشيء مثلا معالت خاصة حينما بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي، شندانية كان ذكر هذه الوقائع وكانوا هنا شتقت يدوك على هذه القضية، نشتقت ليمنا إلا أن ذكرنا هذه الحقائق معنا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وكانوا لنا ثقات خاطر الا الفرق جروني لن يعتقدوا ان الكذب كبيره وان الكبيره يخلد صاحبها في النار دون لن يعتقدوا انها كبيره بصح ولا بد يموت لا ينطق بالشهاده يموت سكبيرين الا هذه منع شفاعه الرسول تلاديني قعبت التواغن ودا ان شاء الله التواغن هذه السقط عليك سبب ربي جهنم يفقد سلسل الجنه عطي الا الفرق خاصه في هذه الفتن. عاد هؤلاء الائمه والعلماء الا معنا ضربت هذه العقيده جذورها في قلوبهم لن ابعد الناس عن الكذب. سمني ان الامام مالك امام المذهب المالكي وهو من العلماء الاجلاء طبعا روى بعض الاحاديث عن بعض من العلماء في ذلك الزمان وكانهم توتهمون باللان مع هؤلاء المحكمه من الخوارج بعد من الرواه من النقاد من تلامذتي الناس ودي فلان ياك اللي تفحص ريحتنا لعبدني الناس طبعا هؤلاء الناس ابعد ناس عن الكذب ابعد ناس عن الكذب خاطر نسنت معناه لاش الخلاف حول معناه وسيله يجل هؤلاء الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج ما يطعنوا فيهم الشيء الذي لا يستطيع احد ان ينكره من هؤلاء المؤرخين الموافقين والمخالفين هذه طعن في تدين هؤلاء الخوارج اما في استقامتهم وانما الطعن في تدينهم قال التشدد تدينهم اوصلهم في التشدد هامي خاطر من لا حد يفغى بريد يبين يعني بسم الله حد مستقيم يقول ربي لكي تحاربه لكي تحارب تدينه او يزقن سلاح ديني التهم التتريب يعني. وهذا الذي وقع للإماضية الأزرقاء وهم أشد الفرق الخوارج تعصبا وسفكا وكذا الأمويين في ناس الحل قال خسر فرعيسي تلنجيني مسلما الدقيين خطر بعد معركة نهروان انقسموا إلى متطرفين محكمة متطرفين آثروا الانتقام وأخذوا الثأر سيسنا دفرنت هذه الفرق الثلاثة النجدية والصفرية والأزرقاء ومعتدلين آثر المسالمة وكظم الغيظ ورد الإساءة بالإحسان معنى وهي النواة الأولى للإباضية شوسي يفهمون الحقيقة من الكتاب المعاصرين جرس الحق وسي لو الزبائن خطر في هذا الاعتراف الذي سوال أو العباد معتدلين حتى هؤلاء الولاة الحكام الأمويين أننا والعباد اللي تحرب مسوفهم بصحاب بيوشاسنكة القوة لاعتدال نسن تجري نسن لقناع سن وكانت نشف حالته لان ادقل بلط من القضيه وصرحوا بالعباره يعاد كل هذه الظروف لا تحتاج الى وقفات طبعا ان شاء الله نحاول ان نكون هاديين ولا ياخذون الحماس لانه موضوع شائك وحساس ان تبصر بالله ان نوفق لك ان نقول كلمه الحق طبعا ماشي غير اعتمادنا على ما رواه ائمتنا خطر كل جماعه هذه الجماعات الكبرى الثلاثه ما يسمى بكيان اهل السنه والجماعه كمل انني الاباضيه خطر الفرق الاخرى كاع زوانتيا وهذا دليل على الحق كذلك الكتله التي تميز ما يسمى بالشيعه اتزود الى كتاب الذين ينتمون لها التيار اهل السنه والجماعه الفتنه الكبرى تخطى في دورين لهم تحليلاتهم ان حقا وان باطلا أزور الإباضية أنا كان ذكر مارو إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا كان على الحق وهذا ما نرجوه أزود كذلك إلى إخواننا الشيعة تخطى في غرس كذلك كتابات وتحليلات وغموقات أخرى صحت العبارة يعاد كلها أمور تحتاج إلى التدقيق وإلى التوضيح بالصح ديما إن شاء الله بإذن الله تعالى في جو ما ذلك ندعو إلى الاعتدال نقري حضوظني وكل معتدل معنا معنا من, من, من, من الواجب الشرعي علينا أن نتصف بهذا الأمر ولو سئل منصف من غير الإباضية إخواننا المالكية خاصة وسيلة تعاشى مع الغداني أما غيرهم خاطر كاش لا تأخذنا عقدة بأنه أن نخاطب الجميع كنسن الأفئم لا يتطاوض إلى كل أماكن وإنما أولنا مع المنصفين كعموني طبعا لكي نقرب بين المسلمين ونحقق قوله تعالى, قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأعداء الإسلام لن بالمرصاد لن يحكون طبعا ما يحكون من الخطط لأجل ماذا؟ لأجل زعزعة الإسلام وضرب المسلمين. وفي الفرصة وهي امس من فتن معناها يعني نحد مستعدين للفتنة كيتخزرهم كيتبع من الخبار ما يقع يمروا من ولا ينقم سلمان يمروا أنا في دي مسلمان للأسف دي مسلمان تين ينقم بعضهم بعض كل حد لغرس المنظرس له فتواه وله دليله وله نظرته يعد. فلابد من العودة إلى الجادة, والحمد لله طريق الجادة إلا مرسوم في كتاب ربنا وسنة نبينا. والموضوع طبعا إلا ما زال متواصلا, أنطلب ربي أن يوفق لما في الخير, والحمد لله رب العالمين والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, وتولنا فيمن توليت, وعافنا فيمن عافيت, وعافنا فيمن عافيت, وعافنا فيمن عافيت. ربي اكفي عنا شر ما قضيت, إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. نسألك اللهم العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.